الرياض تقول قبل 13 عاما حصل يوم في رمضان جماع، وهي لم تعرف أن علي أن على من تعمد ذلك أن عليه كفارة. تقول كنا نجهل هذا ولم نكن نعرف أن الكفارة صيام شهرين وعتق رقبة. دلونا الآن جزاكم الله خيرا، فنحن منذ 13 عاما ونحن نصوم رمضان وستة أيام من شوال والاثنين والخميس، فهل هذا الصيام جائز أم أن علينا شيء؟ الجواب: كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يستطع الشخص يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذه السائلة حسب ما ذكرته في سؤالها أنها مستطيعة فتصوم هي ويصوم أيضا زوجها، هذا إذا لم يتمكن من العتق. فإذا صام كل شيء، لكن لا بد أن يكون الصيام متتابعا، وبالله التوفيق.